بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أستأنف إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. يقول: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم، ويفصله الشيخ لك الآن: حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. سمت طالب العلم، يجب أن يكون سمت طالب العلم منبئا عما في صدره. يجب أن يوقر العلم الذي يحمله في صدره. وأكمل هذا السمت وأكمل هذا الهدي أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب أن يرى منه وقار، ويجب أن يرى منه هدوء وحكمة وحلم. ولكن أقول: يجتنب مع ذلك التكلف، فبعض الناس يتكلف ذلك بصورة تخرجه عن الحد المطلوب. نعم، يجب ألا تشترك مع أهل اللهو في لهوهم، ولا مع أهل اللعب في لعبهم، وأن يظهر من سمتك ودلك ما ينبئ الناس عن علم تحمله قد أثر فيك. قد مر معنا قول أم سفيان بن سعيد الثوري لولدها: يا بني اذهب فاطلب الحديث، فإن وجدت أثره في هديك ودلك وسمتك، وإلا فلا تتعنى. فالمسلم يحرص على أن تكون أخلاقه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تجلس مع طالب العلم أو الذي يزعم أنه يطلب العلم ثم لا تجد ما يميزه عن الناس، لا في أخلاق ولا في كلام ولا في هدي ولا في عبارة. يتكلم بكلام العامة ويتصرف بتصرفات العامة. ينبغي أن يكون سمتك موافقا لما تحمله في صدرك، لكن كما قلنا بدون تكلف. ولذلك لو تلاحظ أن الشيخ هنا يقول: بعمارة الظاهر والباطن. وعمارة الظاهر والباطن، ظاهر الإنسان وباطنه بماذا يعمر؟ بالطاعة والعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، فإنها خير زينة وخير زاد، تقوى الله جل وعلا. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي، السمت، أن يكون الإنسان في نفسه مراعيا لآداب طالب العلم، ليس خفيفا ولا كثير المزاح ولا لعابا ولا مضيعا لوقته، وإنما يفعل ما يفعل بدون كلفة وبدون تفريط. وكما قلنا، نحن على طرفي نقيض. بعض الناس عنده مفهوم طالب العلم أن يكون عابس الوجه رافعا حاجبه وهو يكلم الناس، ويكلمهم كما يقال بكلمة ونصف كلمة، هكذا هو طالب علم، والجواب ليس كذلك. وبعض الناس يفهم الأمر على عكس ذلك فيقول: يجب أن أتواضع مع الناس حتى أنه لا يعلم أنه حامل للعلم بينهم، يتكلم بكلامهم ويمزح مزاحهم ويفعل أفعالهم ويلهو لهوهم، وهذا غير صحيح. ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم مما هو من أخلاقه وهديه ودله وسمته بين أصحابه ما هو معلوم لمن قرأ في شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الأسبوع أنصحكم بقراءة كتاب شمائل الشمائل المحمدية، مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا في الأصل هو كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، وهو مطبوع في آخر السنن، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى قد اختصر الكتاب وهذبه وحذف منه الأسانيد، فصار كتابا صغيرا لعله قرابة 100 صفحة، لكنه نافع جدا أن تقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وفضائله عليه الصلاة والسلام حتى تقتدي به. فأنصحكم بهذا الكتاب ونسأل عنه الخميس القادم إن شاء الله تعالى، مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوث ولا طعان. بعض الناس يتظاهر بالخشوع إلى درجة تقارب الموت، لا يكاد صوته يخرج ولا يكاد يرفع أو يفتح عينيه، ويظن أن هذا هو الخشوع. ليس هذا من الخشوع. ولا عن طعان ولا عن رجل جالس يقتل في عباد الله، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، إن تكلم بالحق تارة تكلم بالباطل تارات، فينتقى. يجب أن كما قلنا أن يظهر أثر العلم على الطالب. قال: رواه الخطيب في الجامع. الخطيب هنا هو الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة، في كتابه الجامع في علم الحديث. وقال: ويجب على طالب الحديث، أي هذا من كلام الخطيب، يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف. لا ينبغي أن يجلس المجلس، بعض الناس معروف فلان إذا جلس في المجلس انقلب، لا ينبغي لطالب علم أن يكون كذلك. معروف من كثرة مزاحه وكثرة لعبه وعبثه أنه إذا جاء في مجلس فعليك أن تترحم على الفوائد العلمية، قد انتهى المجلس إلى هنا وبدأ مجلس آخر، هذا لا ينبغي. وطالب العلم أبعد الناس عن ذلك، وإنما مجالس طالب العلم لا تخلو من فائدة، ينتهز الفرصة التي يجعل في المجلس نوعا من أنواع ذكر الله، سواء بأمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم الناس فائدة أو ذكر مسألة في العقيدة أو ذكر مسألة في الفقه، حتى لا يكون المجلس عليه ترى يوم القيامة وحسرة وندامة. قال: والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناظر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، الشيء الذي يسر المجلس، أما المبالغة في ذلك فإن هذا مما لا ينبغي. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأضحكه أصحابه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذ عليه الصلاة والسلام، ولكن بدون مبالغة وبدون زيادة في هذا يؤدي إلى قسوة القلب. قال: والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. ينبغي أن تكون في نفسك وقورا بلا تكلف. قال: فأما متصله مجلس من أوله إلى آخره مزاح، وفاحشه، بعض الناس يتساهل فيتفحش عند المزاح فيتكلم بالبذيء والقبيح من الكلام، وسخيفه، وما أظهر منه الصدور وجلب الشر كالسخرية والنكال والاستهزاء بعباد الله، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر. أنت بذلك من تجرئ الناس عليك، سيضع ذلك من قدرك عندهم، ستجد بعد ذلك من يمازحك مزاحا يغضبك أو يقول لك كلمة تسوءك، قال وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من العلم عرف بالعلم، من أكثر من الضحك عرف بالضحك، من أكثر من السخرية عرف بالسخرية. فانتبه بماذا تعرف، ما الذي يكثر منك وعنك بين الناس. قال فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، أن يتبسط، والتبسط هنا من البسط وهو التوسع، يظن أنه بذلك هذا فيه أريحية وفيه تيسير على الناس، أن يتحول إلى مهرج في المجلس. هذا ليس من آداب طالب العلم. فرق بين التبسم وتلطيف الكلام والمزاح اليسير الذي يلين قلوب الناس لك، وبين الزيادة في ذلك حتى يخرج عن حد، عن الحد الشرعي المقبول. وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. بعض الناس مجالسهم إما نسأل الله العافية أن يتكلم في النساء، وإما أن تجده في الطعام وما جاء في الطعام وما خرج وما رأى وما أكل. وهنا ملحظ، ذلك مما يزيد قلبك رغبة في الدنيا. إذا كانت المجالس كلها في أمور الدنيا حتى المباح، هذا مما يقسي القلب. بعض الناس إذا جلسوا ما يتكلم إلا في السيارات، في العقارات، في الأموال، في التجارات، بعت كذا واشتريت كذا، أو في النساء، وتزوج فلان فلانة وفعل فلان مع فلانة، أو ذهبنا إلى المطعم الفلاني وأكلنا من الطعام الفلاني. فالدنيا في باطنه وظاهره، في لسانه وقلبه، فهذا مما لا يجعل له هما إلا أن يحصل هذه الأمور، وما يحصل له منها نعمة من النعم إلا وطلب التي بعدها. فترى قلبه دوما معلقا بالدنيا. وانظر كيف يقول الأحنف رحمه الله تعالى عند الكلام، عندما يتكلم الإنسان عن النساء وعما يعجبه وما لا يعجبه، قال كأنه يتكلم يصف فرجه، يقول لا أحب من كان وصافا لفرجه أو وصافا لبطنه. فمثل هذه الأمور مما لا ينبغي على الطالب أن يتكلم فيها وأن يطيل الكلام فيها. قال وفي كتاب المحدث الملهم، أمير المحدث الملهم، في كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. واحذر مع ذلك كله أن يدفعك الكلام عن الوقار أو التواضع أو الخشوع، أن تتزين بشيء ليس فيك، أو أن تبالغ بما لا تستطيع. يا أخي جاهد نفسك في تغيير طباعك إلى الأفضل بدون تكلف ولا تكبر. ولكن بعض الناس يتصنع تصنعا نقيتا، تبغضه لأجله، تبغض مجالسته لأجله، يتصنع في طريقة الكلام، يتصنع في الأفعال، يتصنع في المشية، يتصنع في الصلاة. ولا ينبغي للمسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهينا عن التكلف، لا ينبغي لك أن تكون متكلفا. لكن إن رأيت من نفسك كثرة مزاح قللها، إن وجدت من نفسك كثرة كلام قللها، إن رأيت من نفسك كثرة خلطة تضيع بها أوقاتك قللها وانشغل بالخير. رأيت نفسك كثير المزاح، انشغل بالذكر، كثير الكلام، انشغل بالعلم. فحسن من طباعك وأخلاقك، ولكن لا تكن متكلفا ولا تكن متصنعا ولا تلبس ثوبا ليس لك. ومن قرأ في سير السلف وجدهم مختلفين. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وهو من أعبد العباد ومن سادات التابعين، وكان إذا جلس مجلسا بين طلابه وأصحابه سمع الناس ضحكه. إذا كان المجلس ليس مجلس علم، ولكنه كان إذا دخل بيته سمع صوت نحيبه. والحسن البصري رحمه الله تعالى كان يرى أثر البكاء على وجهه. الناس تختلف في أبوابها وفي أخلاقها، لكن يجمعهم شيء واحد، ألا يخرجوا بما عندهم عن الحد الشرعي. قال وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى، قال تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه وإفشاء السلام. تحمل المروءة، والمروءة هي فعل كل ما يزينك بين الناس، كل خلق طيب يزين الإنسان أمام الناس، يحسن بطالب العلم أن يكون فيه، لأن طالب العلم من خير الناس وأفضل الناس. فالمروءة كما قلنا هي كل خلق طيب بين الناس يمدح العبد به. فينبغي للمسلم أن يتحلى بالأخلاق الطيبة، هذا على وجه العموم، وهذا في حق من يطلب علم الكتاب والسنة على وجه الخصوص. فكل خلق طيب من شجاعة وكرم وطلاقة وجه وإعانة للناس وإغاثة للملهوف وغير ذلك من الأخلاق ينبغي أن تتوفر في طالب العلم. ولذلك جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى، وقد جلس أصحابه يعدون فيه خصال الخير، فعدوا 26 خصلة من خصال الخير في الرجل، حتى انتهوا في آخر المجلس ما أنزل الله خصلة من خصال الخير إلا وجعلها في ابن المبارك. فطالب العلم ينبغي أن يحرص ما استطاع على أن يتخلق بكل خلق طيب. قال من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه التبسم في أوجه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تبسما. لا علاقة بين طلب العلم وبين العبوس، ولا بين العبادة وبين العبوس في الوجه. التبسم صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فلا تضع مثل هذه السنن. قال وطلاقة الوجه وإفشاء السلام، هذا أيضا مع الأسف من الأمور التي قلت بين الناس، إفشاء السلام، أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، أن تحرص على ذلك وأنت في طريقك إلى المسجد وأنت في العمل، مررت على أحد، مررت على جمع، ألقي السلام. فيه من الصدقة العظيمة والأجر الجزيل ما لا يعلمه إلا الله، وفيه من فتح القلوب ونشر المحبة وقبول الناس لك وقبول الناس لكلامك ما لم تدركه الآن. قال وإفشاء السلام وتحمل الناس. يجب أن تعلم أنك على قدر ما تحمل من العلم تحمل من ميراث النبوة تشريفا وتكليفا، على قدر ما تحمل من العلم على قدر ما تحمل من ميراث النبوة تكليفا بما يكون عليك من تكاليف، ومنها أن تتحمل الناس. قد يتعدى عليك أحد بكلمة، أو ترى من أحد سخرية، أو ربما أثقل عليك أحدهم بأن يقول لك حاجة أو يستشيرك في أمر، تحمل، فإن هذا مما قد حملته مع العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية، تأتيه الجارية فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه كما يقال أحمال الأمة كلها سابقها ولاحقها، قال: والأنفة من غير كبرياء. فرق بين أن تجد الإنسان يأنف أن يقع في شيء مكروه أو شيء حقير، وبين الكبر. يأنف الإنسان أن يرى منه شيء مكروه، هذا ممدوح. أما الكبر فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الحق وغمط الناس. أن ترد الحق وأن تغمض الناس أقدارهم، وأن تحط من أقدارهم، وأن تحتقرهم. ولذلك لما قال الصحابي رضي الله عنه: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس هذا من الكبر. إذن فالأنفة من غير كبر أن تأنف أن تفعل أو أن يؤخذ عليك شيء قبيح توقيرا لدينك ولقلبك وما تحمله من العلم. قال: والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت. وأعظم العزة توحيد الله جل وعلا الذي به تستغني عن الخلق كلهم، هذه العزة الحقيقية. ألا يلتفت قلبك إلى أحد من الخلق، الخلق كلهم عندك تراب، لا ينفعون ولا يضرون، لا تنتظر منهم مدحا ولا نفعا ولا شيئا، قلبك متعلق بالله وحده، هذه أعظم العزة وهذا أعظم الغنى. قال: والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. يذكر لك الصفة وما قد يحصل من خلل عند الناس فيدخلون معها غيرها. بعض الناس لا يفرق بين الحمية والجاهلية. حميتك على دينك، حميتك على نبيك، حميتك على المسلمين، بخلاف العصبية من القوميات والعصبيات وأمور القبائل والعوائل وغير ذلك، مما يكون فساده وضرره عظيما بين الناس، ومن عاشر الناس عرف ذلك. قال: وعليه فتلكب خوارم المروءة. خوارم المروءة هو كل خلق يضر بمروءتك، وقد ذكرها بعضهم: هي كل فعل يشان بين الناس. الناس يعرفون أن هناك أخلاقا لا يفعلها كبراء القوم. إذا رأوا رجلا كبيرا عندهم في القدر أو في العلم أو في المنزلة، ورأوه يفعل بعض الأفعال ولو كانت مباحة، تراهم يستنكرون هذا. مثل هذه الأفعال هي خوارم المروءة. إذن فليست خوارم المروءة معاصي، ولكنها أفعال لا يحبها الناس من أصحاب القدر والشأن عندهم. وأعظم أصحاب القدر والشأن في المسلمين أهل العلم، فينبغي أن يترفعوا عن كل خلق مشين يشان به صاحبه بين الناس. قال: وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة. ربما تكون بعض الحرف هي مباحة، ليس في الإسلام حرفة حلال يحتقر أصحابها، ولكن هناك بعض الحرف يحرص طالب العلم أن يبتعد عنها، لأنها ربما يكون فيها شيء من غض طرف العلم. قال: من حرفة مهينة أو خلة رديئة، كالعجب والرياء والبطر والخيلاء، التكبر على الناس واحتقار الآخرين، وغشيان مواطن الريب. يأتي وهو طالب علم فيأخذ يذهب يجلس في مقهى، لا ينبغي، حتى ولو قال سأجلس بعيدا لن أسمع شيئا ولو أرى شيئا، لا تضع نفسك في مواطن الريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من معتكفه وهو رسول الله ومع زوجته، ورأى رجلين من أصحابه فأسرع، قال: على رسلكما إنها صفية. هذا هو رسول الله، وقد استعظم ذلك الصحابة رضي الله عنهما. فلا تضع نفسك في مواطن الريبة والشك، كل ذلك لماذا؟ توقيرا لما يكون في صدرك من الدين والعلم. قال التمتع بخصال الرجولة. والرجولة معاشر الإخوة كما قلنا لما مدح الله المؤمنين وصفهم بكونهم رجالا قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يسبح لهم فيها بالغدو والأصال رجال. فصفات الرجل التي جاء الشرع بحمدها من كل ما مضى ذكره قد مضى كثير منها في كلام المصنف رحمه الله تعالى، فالمسلم يجب أن يكون متصفا بها، ليس جبانا ليس خوارا ليس غدارا. قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق، أن تأخذ الدين بقوة، ليست تعني القوة التشدد والتقعر على الناس، ولكنك تكون قويا في دينك، تكون قويا في دينك، تفعل ما أمرك الله عز وجل به ولا تنثني عنه. قال وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك أمال الرجال. لذلك نقول دائما نحن نحتاج في ديننا إلى من يحمل هم الدين. بعض الناس إذا دعوته إلى خير، إذا دعوته إلى أن يحمل معك شيئا في دين الله، تنكب وابتعد وقال لا أريد شيئا يلزمني، قد لا أستطيع أن أفي بهذا، أحيلوه إلى غيري، أنا لست أهلا له، إلى غير ذلك. فنرى مساجد ودعوات تموت بسبب تخاذل الناس. يا أخي هذا مسجد يحتاج إماما، نحتاج إماما، وأنت رجل قد طلبت العلم، تعال فصلي. لا لا، ويزعم أنه بذلك قد فعل شيئا من الورع، نقول هذا ورع بالغ، حتى يتقدم من يصلي بالناس ولا يحسن الصلاة. تقول للرجل يا أخي هناك مسجد وهم يحتاجون من يعينهم في إدارته والنظر في أمره، وأنت بحمد الله تقدر على مثل ذلك. لا لا لا، هذا فيه كلفة وأعمال. طيب من يحمل هم الدين؟ من الذي يتولى أمور الدين؟ من الذي يحمل هم الدعوة؟ من الذي يقوم بالعلم؟ أترى الذين يقومون بهذه الأمور ليست عندهم مشاغل؟ ليست عندهم أسر؟ ليس عندهم أبناء؟ ولكن كما قلنا هذا الدين يحتاج إلى رجال. قال وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم، تضيع العلم الذي عندك، وتقطع اللسان عن قولة الحق، تجعلك ضعيفا أن تقول الحق بين الناس. إذا لم يرى الناس منك تقدما إلى كل خير يجعلك هذا تضعف أمامهم. إن كنت خوارا جبانا تخاف أن تظهر الحق في الدين، تخاف أن يغضب هذا أو أن لا يرضى هذا، كل ذلك يضعفك عن نشر الحق. قال وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومة في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. لا ينبغي عليك أن يكون انتصارك لنفسك، أما إذا جاء الحق سكت، كما قال أبو بكر رضي الله عنه جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. إذا جاءت نفسك ترى الإنسان كأنه ثور هائج لا يقف لغضبه شيء، فإذا جاء الدين قدم رجلا وأخر أخرى. قال هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. يجب على الإنسان ألا يسرف على نفسه في المباح، خذ من المباح ما يكفيك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن بدون زيادة وفحش في الأمر، فإن ذلك مما يبعدك عن الآخرة ويزيد رغبتك في الدنيا، والدنيا إذا انفتحت على قلبك لا تكاد تنغلق. لذلك نقول ترى الرجل قد أنعم الله عليه مثلا بسيارة طيبة، فتمر بجواره سيارة فارهة، قل هذه هي السيارات، يبخس نعمة الله. فإذا ابتلاه الله فملكها ينظر إلى التي بعدها، ملك بيتا فينظر إلى الأكبر، فإذا ملك الأكبر نظر إلى الأعظم، ولم يزل قلبه متعلقا بالدنيا. لذلك خذ من الدنيا ما يكفيك، لأنها إذا فتحت عليك بزينتها لا تنتهي، ليس لها حد، كما قال صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان. فطالب المال لن يتوقف عند حد معين. كثير من الناس لما ينظر في ثروات الأثرياء، الآن يقول أثرياء الدنيا فلان عنده ألف ألف كذا وألف ألف كذا، وبعضهم يحسب يقول هذا الرجل لو توقف عند ماله، لو أنفق في كل يوم كذا وكذا ألف لن ينتهي ماله إلا بعد كذا، يحسبون ما شاء الله. ولكن يأتي السؤال، هذا الرجل بعد كل هذا المال لماذا يعمل؟ من همان لا يشبعان، لماذا يطلب المال زيادة؟ يعني هو عنده ما يكفيه وأهله لقرون، فلماذا يطلب الزيادة؟ وكذلك الدنيا. فلذلك احرص على أن تأخذ منها المباح، لا تحرم المباح على نفسك وأهلك، خذ ما يكفيك ولا تطلب الزيادة ولا الطغيان فيه. قال وعليه فازور عن زيف الحضارة، ابتعد عنها واتركها، تراجع عنها. قال فإنه يؤنث الطباع، وأظن عملية التأنيث ظاهرة في شوارعنا، من تأمل مع الأسف في أحوال شباب المسلمين رأى التأنث والتخنث ظاهرا مع الأسف الشديد، حتى عدت ما ترى القادم عليك لا تدري أذكرا أم أنثى، وإن كان حكمه مستويا فكله غض البصر، الأمر شديد. كل هذا من توالي النعم على الناس، حتى ما عادوا يشكرون نعمة، وحتى أصابهم الترف، أترفوا، لم يعد لأحدهم قوة على شيء، وقلت في الناس أخلاق الرجال، وأكل حرص الدنيا القلوب، فلا تكاد تجد رجلا تنتظر منه خيرا إلا من رحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، كأنهم مئة بعير لا تكاد تجد راحلة تصلح أن تأخذها وتسافر بها. قالوا عليه فازور عن زيت الحضارة فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك. النوم والراحة والكسل والجلوس إلى الأصحاب، ثم ترى من كان خلفك تراه قد ختم القرآن، وترى من كان خلفك وقد حفظ المتون، وتراه قد صار طالب علم، وتراه قد صار خطيبا، ولا زلت في سوف ولعل. قال وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، منها صفات وهيئات مباحة، ولكن يا إخوة التكثر من هذا الأمر، المبالغة في هذا الأمر، الانشغال بهذا الأمر، هذا هو البلاء. قال لكن ليست سمتا صالحا، والحلية في الظاهر كاللباس، عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. لازلت أذكر واحد مشايخنا وكان يدرسنا في الكلية، فرن جوال واحد الطلاب، وكانت فيه رنة يعني، فقال الشيخ صرنا نعرف أقدار الناس وطلاب العلم من رنات الجوال، صرنا نعرف أقدار الناس وحقيقة طالب العلم وحقيقة الإنسان الذي أمامك من رنة جواله. أحدهم قد تسمع منه رنة جوال لا تطيق أن تنظر في وجهه، الذي يضع هذا قد صار أمره صعبا، فمثل هذا ينبغي أن يتنبه له. قال: والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ هو يعكس بعض ما في قلبك وصدرك، لذلك صاحب الكبر يظهر عليه من ثيابه. ترى الإنسان المهمل يظهر عليه من ثيابه. وأقول مسألة الإهمال والنظام والنظافة ليس لها علاقة لا بالفقر ولا بالغنى. قال: فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك، أنت كيف تنظر في الأمور. يعني لما بعض الناس يظن أن قدره قد ارتفع بين الناس لأنه ارتدى نعلا من إيطاليا، الذي رفع كالنعل. بعض الناس يظن أنه يرتفع بين الناس إذا لبس ساعة من كذا وكذا، هذه الساعة هي التي رفعت قدرك. هذا يدل على ما في نفسك، أنت تشعر بالدناءة، تحتاج إلى أن يرفعك شيء، أي شيء ولو كان نعلا. قال: فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرسامة والتعقل، أو التمشخ والرهبنة، أو التصابي وحب الظهور. تعرف الإنسان من ثيابه، فاحذر لذلك أن تظهر أمرا خفيا أو أن ترى على غير ما ينبغي. قال: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي. انظر دائما ضبط المسألة أن توقر ما في صدرك. المسألة ليست راجعة لذاتك أنت، هو احترام لما تحمله في قلبك من توحيد وسنة وعلم، ينبغي أن تكون وعاء أهلا أن يوضع فيه ذلك. قال: بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. انظر، الكلام من الشيخ ليس لشخصك أنت، ليس لكي تكون أنت في ذاتك متكبرا، أنت بطلب العلم أصبحت حاملا للرسالة، همك كل همك أن تبلغ هذه الرسالة إلى الناس، هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحتاج أن تبثه في الناس. ولذلك تأخذ كل وسيلة ليقبل منك الكلام وتهمل عنك الرسالة. ليس الكلام في حلية طالب العلم حتى تكون بين الناس صاحب مجد، ليس لأن تذكر، ليس لأن تكون صاحب سمعة، ولكن الأمر أن تستطيع أن تؤدي الرسالة. قال: بل بحسن نيتك يكون قربا، إنه وسيلة إلى هداية الخلق إلى الحق. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد، فقد طال الوقت قليلا، ونبدأ في التعليق على كتاب التوحيد. وفقنا الله إياكم لما رضي، وصلوا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.